بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي أن السيد تجب عليه النفقة على رقيقه مطلقا، وأيضا يجب على مالك البهائم أن ينفق على بهائمه، وذكر أحكام متعلقة برعاية البهائم. أخذنا ما يتعلق بالحضانة وأن الحضانة تجب لحفظ الصغير والمجنون والمعتوه، ورتب ذكر من الأحق بالحضانة: الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته كذلك ثم الجد ثم أمهاته كذلك إلى آخره. وذكر شروط الحضانة: أن الحضانة تكون لمسلم حر عدل، وكذلك يشترط في المرأة ألا تكون مزوجة بأجنبي. وتكلم عن أن الصبي إذا بلغ سبعا فإنه يخير بين أبويه، وأما الأنثى إذا بلغت سبعا تكون عند أبيها حتى الزفاف. بدأنا بالجنايات، وذكر أن القتل ينقسم إلى قتل عمد وشبه عمد وخطأ، وذكر أن العمد يختص به القود، فالقود ألا وهو القصاص لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في العمد. وشبه العمد هو يقصد الاعتداء ويقصد الجناية لكن لا يقصد القتل. والخطأ أن يفعل شيئا يجوز له أن يفعله فيصيب إنسانا ويموت. وأخذنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وأن الجماعة تقتل بالواحد، وأما مع العفو تجب دية واحدة. وأخذنا شروط القصاص وهي أربعة: أن يكون القاتل مكلفا، والثاني أن يكون المقتول معصوما معصوم الدم، وكذلك المكافأة، مكافأة المقتول للقاتل في الدين والحرية، وكذلك عدم الولادة هو الشرط الرابع. هذه شروط القصاص، إذا توفرت فإن هذا الشخص القاتل يستحق القصاص، لكن قد يستوفى منه وقد لا يستوفى منه. ولذلك ذكر شروط الاستيفاء وهي ثلاثة: الشرط الأول أن يكون أولياء الدم كلهم مكلفين بالغين عقلاء، وأن يتفقوا على القصاص، لو عفى واحد منهم ولو الزوج أو الزوجة فإن القصاص يسقط، وكذلك أن يؤمن في استيفائه أي في استيفاء القصاص من التعدي إلى غير الجاني، ويحبس الجاني لقدوم غائب وبلوغ صبي وإفاقة مجنون، ولا يكون القصاص عندنا إلا بالسيف في النفس. وذكر أيضا ما يتعلق بالعفو عن القصاص، فعندنا أولياء الدم يخيرون بين القود والدية والعفو مجانا، وإذا هلك الجاني فإن الدية تتعين. وكذلك أخذنا القود فيما دون النفس في الأطراف والجروح، فيصح القود فيما دون النفس في الأطراف كالعين والأنف والأذن والسن بشرط المماثلة في الاسم والموضع، وبشرط الأمن من الحيف، والشرط الثالث الاستواء في الصحة والكمال. والقسم الثاني الجروح، ولا يكون عندنا قصاص وقود في الجروح إلا إذا انتهت إلى عظم، كموضحة كما سيأتي معنا بعد قليل، وكجرح عضد وساق إلى العظم فيقتص. وأخذنا أنها تضمن سراية الجناية لا سراية القود، هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي، واليوم نأخذ بعض المسائل الجديدة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا فصل في وجوب الدية، فصل في وجوب الدية، فصل في وجوب الدية. قال رحمه الله: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. دية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. فإذا قتل، أول شيء الدية يا مشايخ هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. الدية وهي بالتخفيف، بتخفيف الياء، لا يقال دية، يقال دية بتخفيف الياء، هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. قد يأخذ الدية المجني عليه، ما يكون قتل، يكون تكون الجناية في الأطراف أو جروح، فيكون المجني عليه هو الذي يأخذ الدية. وقد تكون الدية في القتل، والدية في القتل تكون لمن؟ لأولياء الدم. هذا يا مشايخ أحد الفروق بين العمد وشبه العمد والخطأ. فمن الفروق بين العمد وشبه العمد والخطأ أن دية العمد على الجاني نفسه، فمن قتل عمدا من أين تؤخذ الدية؟ من القاتل، لا تؤخذ من غيره. أما في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ تؤخذ الدية من العاقلة، والعاقلة هم أقارب القاتل وعصبته، وسيأتينا بعد قليل من هم العاقلة. وهذا أحد الفروق يا مشايخ بين العمد وشبه العمد والخطأ. من الفروق بين العمد والخطأ أن العمد فيه قود، وشبه العمد والخطأ، من أراد أن يكتب هذا يكتب، وهذا مهم جدا، هذه فروق بين العمد وشبه العمد والخطأ. العمد فيه قصاص وقود، وشبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص ولا قود. هذا الفرق الأول، وهذا ذكره في أول كتاب الجنايات في الدرس الماضي أخذناه. أيضا من الفروق يا مشايخ أن العمد الدية تكون على من؟ على الجاني. وشبه العمد والخطأ تكون الدية على من؟ على العاقلة. وإذا كانت الدية على الجاني تكون حالة يؤديها الآن، الآن يسلم الدية. وأما إذا كانت الدية على العاقلة يعني في شبه العمد والخطأ تكون مؤجلة 3 سنوات، كل سنة نأخذ ثلث الدية من العاقلة، كل سنة نأخذ ثلث الدية من العاقلة. تمام، هذا تستطيعون أن تجعلوه فرقين أو فرقا واحدا. فذكرنا الفرق الأول إيش؟ أن القصاص يختص بماذا؟ بالعمد. والفرق الثاني أن الدية تكون على الجاني في العمد، وتستطيع أن تجعل هذا ثالثا ألا وهو أن الدية في العمد حالة وفي شبه العمد والخطأ مؤجلة. الفرق الرابع يا مشايخ أن العمد ليس فيه كفارة، كفارة قتل، خلافا للشافعية، وشبه العمد والخطأ هو الذي فيه الكفارة، كفارة القتل، لأن العمد لا تكفره الكفارة، هذا يحتاج إلى توبة نصوح. فالذي يكفر بالكفارة هو يا مشايخ إيش؟ شبه العمد والخطأ. هذا الفرق الرابع. وجميع هذه الفروق الأربعة ترون أن شبه العمد يأخذ أحكام ماذا؟ العمد ولا الخطأ؟ الخطأ. والفرق الخامس والأخير، شبه العمد يأخذ حكم ماذا؟ العمد، ألا وهو أن العمد وشبه العمد الدية فيهما مغلظة، مغلظة، وأما الخطأ الدية فيه مخففة. هنا صار شبه العمد مثل ماذا؟ مثل العمد. هذه 5 فروق مهمة جدا بين العمد وشبه العمد والخطأ. طيب، قال رحمه الله: ومن قيد حرا مكلفا وغله، قيده وغله، التقييد باليد والغل يكون بالرقبة، التقييد باليد والغل يكون بوضع الأغلال، طيب، بالرقبة. فمن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا، أي أخذه واستولى عليه ولو لم يقيده، فمجرد أخذه للصبي يأخذ هذا الحكم. فتلف، من هو الذي تلف يا مشايخ؟ الحر أو الصغير. فتلف بحية أو صاعقة فدية. فهذا الرجل الذي قيد الحر وغلى أو غصب الصغيرة ثم جاءت حية فلسعت هذا الصغير أو هذا الحر المقيد، فدية على من؟ على هذا الرجل المعتدي. أو جاءت صاعقة من السماء، جاءت صاعقة من السماء فمات، فكذلك إيش؟ فكذلك الدية. لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب له في هذا، لأن الصاعقة وجدت في هذا المكان الذي أحضره فيه، وكذلك الحية لو كان في مكان آخر ما أصيب بذلك. قال لا إن مات بمرض أو فجأة، أما إن مات بمرض فهذا ليس له علاقة بوجوده في هذا المكان من حيث الأصل، وكذلك لو مات فجأة، لو مات فجأة. لأن الدية يا مشايخ تجب على القاتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، سواء بمباشرة أو بتسبب. فمن حفر بئرا في مكان لا يجوز له أن يحفر بئرا فيها وسقط فيها إنسان فإن عليه الدية. وكذلك لو أسقط شيئا من النافذة فسقطت على إنسان ومات فكذلك الدية. وما إلى ذلك. لكن كما ذكروا لو أنه قابل رجلا وأول ما قابله مات ذاك الرجل، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. أو صافحه، أول ما صافحه مات، هذا ليس سببا للموت. لكن لو أنه أفزعه، يعني كان غافلا، كان غافلا جالس وحده وغافل، فجاء وصرخ وصرخ بوجهه فمات، فكذلك الدية. فالدية يا مشايخ تجب في كل قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ بمباشرة أو تسبب. قال وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. إذا جاء الزوج وأدب زوجته لأنها ناشز، أو جاء المعلم وأدب صبيه، أو جاء السلطان وأدب أحد رعيته، وكان هذا الذي يؤدب يستحق التأديب، يعني وقع في خطأ، كأن تكون المرأة صارت ناشزا وكذلك الصبي وقع في خطأ وكذلك رعية السلطان. وشرط آخر أنه لا يكون هناك إسراف في التأديب، فمن الإسراف أن يزيد على 10 أصوات أو يزيد في الكيف بأن يكون الضرب شديدا فإنه يضمن حينئذ. قال فلا ضمان بتلف من ذلك. ولم ينظروا رحمهم الله نعم هذا القتل هو قتل خطأ ومع ذلك ما فيه دية، مع أن قتل الخطأ فيه إيش؟ فيه دية، لكن هذا ما فيه دية. قالوا لا ضمان بتلف من ذلك. ولعلهم قالوا هذا لأن التعدي من حيث الأصل حصل بمن؟ حصل ممن؟ من المقتول أولا. فالمقتول أولا اللي هو الزوجة لما ماتت من هذا التأديب، أو الصبي، أو أحد رعية السلطان، هو الذي وقع في الخطأ، والمرأة وقعت في النشوز، بخلاف الشخص الذي صاد صيدا وجاء مار، شخص ما حصل منه أي شيء، فقط مار ثم مات وقتل بهذه الرصاصة التي أطلقت، فإنه يضمن هذا القاتل وعليه الدية. قال رحمه الله: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. رجل قال لرجل عاقل بالغ: انزل هذه البئر، فنزل، ولما نزل سقط ومات. أو قال: اصعد هذه الشجرة، فصعد هذه الشجرة، فلما صعد هذه الشجرة سقط ومات. هل يضمن الآمر؟ لا يضمن، لأن هذا مكلف، يستطيع أن يقول: أنا ما أستطيع. وقوله مكلفا يفهم منه أنه لو أمر صبيا أو مجنونا بهذا فمات فإنه عليه الدية. فلو أمر صغيرا بالنزول إلى بئر أو بصعود شجرة فمات فعليه ماذا؟ فعليه الدية. قال رحمه الله: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. هناك بعض الروائح تؤذي الحامل، بعض الروائح تؤذي النساء الحوامل، وقد تسقط جنينها إذا أكلت طعاما أو إذا شمت رائحة. فلو كان هناك رجل معه ريح طعام أو ريح شيء كالكبريت والعظم، وكان يعلم أن هذا الشيء الذي معه يسقط الحمل، وكذلك يعلم بوجود من؟ بوجود الحامل، فإذا كان يعلم ذلك وتساهل في ذلك فإنه يضمن. إذا كان هذا شيء معتاد، إذا كان هذه الرائحة معتادة أن تسقط الحمل. أما لو كانت امرأة تتحسس من أي شيء وجاء هذا الشخص وكان معه رائحة شيء، وهذه الرائحة ما تؤذي الحامل، لكن تلك المرأة أسقطت جنينها ولم يكن شيئا معتادا، فهذا لا يضمن، لأنه قال: إن علم ذلك عادة، أو علم ذلك عادة. هذا فصل وجوب الدية. والآن انتقل إلى فصل آخر رحمه الله. قال: فصل في مقادير ديات النفس. فصل في مقادير ديات النفس. قال رحمه الله: ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فيخير من عليه دية بينها. عندنا يا مشايخ في المذهب أصول الدية 5، خلافا لمن يقول إن أصل الدية هو شيء واحد ألا وهو الإبل. لا، عندنا يختار، من الذي يختار؟ الجاني. طيب، الجاني أو العاقلة، الجاني القاتل أو العاقلة إن كانت الدية واجبة على العاقلة، فيختارون ما يشاءون، وليس المجني عليه هو الذي يختار أو أولياء الدم. فعندنا 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا. المثقال هو الدينار يا مشايخ، والدينار 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب هو المثقال وهو الدينار. فله أن يعطي الدية 1,000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 12,000 درهم فضة. والدرهم تقريبا 3 جرامات إلا قليلا، أو 100 بقرة مئة بقرة، يعني مئتان، أو ألف شاة يعني ألفان، فيخير من عليه دية بينها، بين هذه الأصول الخمسة. قال رحمه الله: ويجب في عمد، الآن سيفصل لكم دية، الدية المغلظة والدية المخففة. فقال: ودية، ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع حقة، وربع جذعة. يعني يا مشايخ، دية الإبل كم؟ مئة من الإبل. فيجعل الدية المغلظة، ومتى تكون الدية مغلظة يا مشايخ؟ في العمد وشبه العمد. فيعطيهم 25 ماذا؟ بنت مخاض، بنت مخاض التي لها سنة، و25 بنت لبون، وبنت اللبون التي لها سنتان، و25 من الإبل حقة التي لها 3 سنوات، وربع جذعة يعني 25 من الإبل لها 4 سنوات. وفي خطأ أخماسا، يعني في دية القتل الخطأ، يجعل الدية أخماسا، خمس وخمس وخمس وخمس وخمس، 5 أخماس. وخمس المئة كم؟ 20. فقال: وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة، يعني قبل قليل، 80 من المذكورة قبل قليل، يعني 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقاق، و20 أجذعة، فيكون المجموع كم؟ 80. ويزاد على ذلك، قال: و20 ابن مخاض ذكور، و20 ابن مخاض يعني ذكور لها سنة واحدة. وتعلمون أن الأنثى في البهائم أغلى وأنفس من الذكور، لأن الأنثى تحمل وتحلب وما إلى ذلك. طيب، قال: و20 ابن مخاض. قال: ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، نصف مسنات ونصف أتبعة، وكذلك من الغنم نصف ثنايا. طبعا نصف المسنات ونصف أتبعة، النصف كم من البقر؟ كم؟ 100، يعني 100 مسنات ومئة أتبعة، والمسنات والأتبعة أخذناها في الزكاة. ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. وكم الغنم يا مشايخ؟ 2000، يعني 1000 ثنايا و1000 أجذعة. وقال هنا: وتعتبر السلامة للقيمة، وتعتبر السلامة للقيمة، يعني في البهائم يعتبر أن تكون البهائم سليمة من العيوب، ولا يشترط أن تبلغ 100 من الإبل 1000 مثقال من الذهب مثلا، ولا يشترط أن يبلغ قيمة 200 بقرة 100 من الإبل. لو كانت البقر رخيصة جدا والإبل غالية جدا، وأدى البقر أجزاء إذا كانت سليمة من العيوب. عندنا هنا في السعودية كان من قديم الدية 100 ألف ريال سعودي، واستمر هذا الأمر فترة طويلة جدا. 100,000 عندنا في هيئة كبار العلماء يرون أن أصل الدية هو ماذا؟ هو الإبل فقط. أصل الدية الإبل، ولم يقولوا بقول الحنابلة أن أصول الدية كم؟ 5. فلما كانت الإبل قديما كانت رخيصة، الناقة الواحدة 1,000 زين، 1,000 ريال، هذا قديم، فصار 100 من الإبل كم؟ 100,000. واستمرت الدية 100,000 فترة طويلة إلى قبل تقريبا 8 سنوات، مع أن الإبل غلت أسعارها جدا، غلت أسعارها جدا. الآن تريد تشتري شاة، تشتري الشاة 1,000، مثل قيمة الناقة من زمان. فشكلت لجان واجتمع المشايخ كم مرة، ثم بعد ذلك قرروا أن الدية المغلظة 400,000 ريال والدية المخففة 300,000 ريال، وزادوا الدية لما تغير الأمر. ومع ذلك يعني ما زالت قليلة بالنسبة لأسعار الإبل، لكن حجتهم أنهم رأوا أسعار الإبل في بلدان العالم ليس فقط هنا عندنا، فرأوا إلى أسعار الإبل مثلا في السودان وأسعار الإبل في مناطق أخرى، ورأوا أن المتوسط هو كذا فحسبت على هذا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو دية الحر المسلم، الحر المسلم سواء كان صغيرا الآن ولد أو شيخا كبيرا، جاهل لا يفقه شيء أو عالم، لا فرق، مقعد مريض لا يتحرك أعمى أصم أو أنه صحيح قوي، ديته هي هذه. سيتكلم الآن عن دية النساء والكفار، فقال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. فدية المرأة المسلمة في الإبل كم؟ فديتها 50 من الإبل، وفي الذهب 500 مثقال، وفي الدراهم، دراهم الفضة 6,000، ومن البقر 100 بقرة، ومن الشياه 1,000 شاه، وهكذا من أهل ديتها. فالمرأة المسلمة على نصف دية الرجل المسلم، والمرأة الكتابية على نصف دية الرجل الكتابي. وهذا محل إجماع يا مشايخ أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا خلاف في ذلك. قال رحمه الله: وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. فالمرأة ديتها تساوي دية الرجل فيما دون الثلث. فلو أن المرأة الآن عندنا الأصابع مثلا، كل أصبع فيه 10 من الإبل، فلو أنها قطعت أصبع واحدة من المرأة فلها 10 من الإبل، وكذلك الرجل له كم؟ 10 من الإبل، يتساويان لأنه دون الثلث. لو قطع أصبعان من المرأة كم لها؟ 20. 3 أصابع 30 مثل الرجل، لكن لو قطعت 4 أصابع الآن صار أكثر من الثلث، فتعطى كم؟ 20. ولذلك لما قال ذاك الرجل، قال: لما زادت مصيبتها قل عقلها، يعني قلت ديتها، فقال له ابن المسيب: هكذا السنة يا ابن أخي. وهذه من المفردات في مذهب الحنابلة، فالجمهور يرون أن المرأة على النصف من دية الرجل مطلقا فيما دون الثلث وفيما زاد على الثلث. وأما مذهب الإمام أحمد فيما دون الثلث تساوي الرجل، في أكثر من الثلث تتنصف. قال رحمه الله: ودية كتابي حر نصف دية مسلم. فالكتابي من اليهود والنصارى إذا كان حرا ديته نصف دية الحر المسلم. قال: ومجوسي، طبعا هذا إذا كان رجلا، أما إذا كانت المرأة فالمرأة على نصف دية الرجل، فستكون المرأة الكتابية ديتها ربع أصل الدية، يعني ربع دية المسلم الحر. فستأخذ من الإبل كم؟ يعني دية المرأة، دية المرأة الكتابية من الإبل 25 من الإبل. ومجوسي ووثني، ومجوسي ووثني 800 درهم. جاء عن عمر وعثمان وابن مسعود. قال رحمه الله: الآن انتهى من الكلام عن دية الأحرار، والآن سيتكلم عن دية الرقيق. قال: ودية رقيق قيمته. فالعبد ديته هو القيمة، ديته هو القيمة، لأنه مال يباع ويشترى. فلو قتله شخص فعليه ماذا؟ فعليه قيمة العبد، وإن زادت على دية، وإن زادت على دية الحر، وإن كانت قيمة العبد أكثر من دية الحر. قال: وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد بر. شو معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ من يشرحه؟ هاي مشايخ، من يشرح هذا الكلام؟ وقال: وجرحه إن كان مقدرا، من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. شوفوا يا مشايخ، عندنا في الحر لو قطع منه عضو واحد كم له من الدية؟ قطع له من الأعضاء شيء لا يوجد في البدن إلا واحد منه كاللسان، كم دية اللسان يا مشايخ؟ دية كاملة. كم دية العين؟ نصف الدية. كم دية الرجل؟ نصف الدية. كم دية الجفن؟ لا، ربع الدية، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، طيب ربع الدية. كم دية الأصبع؟ ها؟ عشر الدية، عشر الدية، لأن عشرة أصابع. طيب، فلو أن رجلا قطع لسان العبد، لسان الحر فيه الدية كاملة، تمام؟ ركزوا في هذا، لسان الحر فيه الدية كاملة. فلو قطع لسان العبد فكم له؟ قيمته كاملة، قيمة العبد كاملة. كما أنه في الحر له الدية كاملة، كذلك في العبد له القيمة كاملة. ولو أنه قطع يد العبد فله نصف قيمته، قطع أصبعه فعليه عشر قيمته، وهكذا. وهذا معنى قوله: وجرحه، أي جرح العبد أو الرقيق، إن كان مقدرا من الحر، يعني الحر فيه نص وتقدير شرعي في هذا الموضع كاللسان والأصابع والأسنان، وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه أي من الرقيق منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء، يعني ما لو كان هذا الذي لو كان هذا الجرح ليس فيه تقدير في الحر أصلا كالشجاج، شجاج الرأس أو الوجه التي لا تبلغ العظم مثل السمحاق والحارصة التي ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، ومثل لو أنه قطع يد العبد المشلولة، فاليد المشلولة ليس فيها نصف الدية، فلو أنه فعل ذلك في العبد ينظر إلى قيمة العبد وهو صحيح وقيمة العبد بعد العيب والنقص، فينظر إلى ما بين القيمتين ويعطي هذا الفرق إذا لم يكن هذا الجرح مقدر من الحر. واضح يا مشايخ؟ قال ودية جنين حر غرة، لو أنه ضرب المرأة الحامل فأسقطت جنينها ومات، أو قتلها فمات ما في بطنها، فكم دية الجنين؟ غرة. ما هي الغرة؟ عبد أو أمة، عبد أو أمة قال موروثة عنه. ما معنى موروثة عنه؟ أي كأنه سقط حيا ثم مات، لأن يا مشايخ هذا الجنين الذي سقط يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، لأن من شرط الإرث كما مر معنا أنه يولد حيا ويستهل صارخا أو يكون فيه حياة. هذا مات وين؟ في بطن أمه، فهو لا يرث ولا يورث. فيأتي سؤال مهم وهو الدية لمن إذن؟ الجنين مات وهذا لا يرث ولا يورث، فمن سيأخذ الدية؟ قال موروثة عنه، أي كأن هذا الجنين سقط حيا ومات، فلو أنه سقط حيا ومات من سيرثه؟ هم يأخذون الدية. قال قيمتها أي قيمة الغرة العبد أو الأمة عشر دية أمه، يعني ما يأتي ويعطيهم أي عبد أو أي أمة، لا، تكون قيمة العبد أقل شيء كم؟ عشر دية أمه، يعني كم من الإبل؟ خمسة من الإبل، لأن دية المرأة المسلمة كم؟ 50، وعشر 50 5. قال عشر دية أمه، هذا بالنسبة لدية الجنين الحر. أما دية الجنين القن، يعني امرأة أمة حامل فأسقطت ما في بطنها وأسقطت جنينها، فدية هذا الجنين الرقيق كم؟ عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، وتقدر حرة أمة. متى يا مشايخ تقدر الحرة أمة؟ هو يا مشايخ في الأصل أن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فإن كانت الأم حرة كان الأولاد أحرارا، وإن كانت الأم أمة كان الأولاد رقيقا. فكيف يتصور أم حرة والذي في بطنها رقيق؟ هذا يتصور في سيد أمة أعتقها واستثنى الحمل، فقال مثلا، قال السيد أنت حرة لكن ما في بطنك لا، أو قال لا أنت حرة إلا ما في بطنك، فهو يملك الأمة ويملك جنينها، وإذا قال أنت حرة عتقت وعتق الجنين تبع لها، لكن لو قال أنت حرة إلا ما في بطنك فتكون الأم حرة ويبقى ما في بطنها رقيقا. فلو أنه جاء شخص واعتدى على هذه المرأة، اعتدى على هذه المرأة فأتقطت ما في بطنها وأتقطت جنينها، فهذا الجنين رقيق، كم فيه؟ فيه القيمة. طيب قيمة من؟ قيمة الأم. طيب الأم حرة ليس لها قيمة، لكن نقدرها ماذا؟ نقدرها أمة. رحم الله الشيخ بن بلبان، يعني ذكر هذه المسائل التفصيلية وسمى كتابه أخطر المختصرات. الكتاب مليء بالمسائل. طبعا هنا فائدة يا مشايخ، أن الأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، ويتبعون الأب في النسب، ويتبعون في الدين الأشرف دينا. فإن كان الأب مثلا مسلما والأم نصرانية فالأولاد مسلمون حكما، ولو كان الأب مثلا وثني والأم يهودية فالأولاد يهود، وهكذا. هذا في الدين هم تبع للأشرف. وأما في الطهارة والنجاسة وفي الحل والحرمة في الحيوانات فيتبعون الأقل شأنا والأخس، فالبغل متولد بين الفرس والحمار والخيل، يجوز أكله، يجوز أكل الخيل وطاهر، لكن الحمار نجس عندنا ولا يباح أكله، فالبغل يأخذ حكم من؟ حكم الحمار، وهكذا. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن جنى رقيق خطأ، وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال. يعني الآن قبل قليل أخذنا ماذا يا مشايخ؟ أخذنا أن العبد هو الذي تقع عليه الجناية، مجني عليه. الآن العكس، العبد هو من؟ هو الجاني. إن جنى الرقيق وكان عمدا وأرادوا أن يقتصوا منه فإنه يقتل، سواء قتل عبدا أو قتل حرا، لأن المكافأة موجودة. لكن إن جنى الرقيق خطأ أو جنى عمدا لكن لم يختاروا القصاص، اختاروا ماذا؟ اختاروا المال الدية، أو أتلف مالا، يعني ما أتلف نفسا أو طرفا أو جرح، لا، أتلف مالا بغير إذن سيده. هذا شرط مهم، يعني السيد ما علم ولم يأذن، بغير إذن سيده خير. من الذي يخير؟ السيد خير، يعني سيده، بين أمرين: إما أن يفتيه بأرش الجناية، إما أن يفتيه بأرش الجناية وينظر في الأرش إلى الأقل من قيمة العبد وقيمة التلف. فمثلا لو أن العبد قيمته 100 وأتلف مالا قيمته 70، تمام، أتلف مالا قيمته 70، فالسيد ماذا يصنع؟ يعطي 70 لصاحب المال الذي تلف ماله بسبب من؟ العبد. يعطيه 70، ليش يعطيه 70؟ لأن المال الذي تلف 70، ليش يعطيه أكثر؟ لكن لو أن العبد أتلف مال قيمته 150 والعبد كم قيمته؟ 100، فكم يجب على السيد؟ 100 فقط، يعني لا يجب على السيد أكثر من قيمة العبد، هذا إذا كان بغير إذن السيد. أما لو كان السيد أذن فيجب على السيد أن يدفع ماذا؟ كل الجناية، لا ينظر إلى الأقل. قال أو تسليمه لوليها، أو يسلم العبد لمن؟ لولي الجناية أو لصاحب المال، فيقول هذا العبد الذي أتلف مالك، يقول نعم، قال خذه إذن، ما معي مال، أو لن أريد أن، ما أريد أن أعطيك مالا، خذ العبد. هذا ما يتعلق بمسائل مقادير ديات النفس. والآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن دية الأعضاء ومنافعها والشجاج. والآن يتكلم عن، قال فصل في دية الأعضاء ومنافعها والشجاج، في دية الأعضاء ومنافعها والشجاج. قال ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف إذا أتلف شيئا في الإنسان وهذا الشيء ليس منه في الإنسان إلا واحد، مثل ماذا؟ مثل اللسان أو الأنف أو الذكر، ففيه ماذا يا مشايخ؟ ففيه دية نفسه، ففيه دية نفسه، الدية كاملة. أو اثنان أو أكثر فكذلك، يعني قطع يدين أو قطع الرجلين أو قلع العينين أو قطع كل الأصابع، ففيها ماذا؟ الدية كاملة. وفي أحد ذلك نسبته منها، فمثلا في العينين الدية، وفي أحدهما ماذا؟ نصفها. وفي منخرين، المنخرين من الأنف، ثلثاها، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الدية، وفي أحدها ربعها، وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية، وفي إصبع واحد عشرها. قال وفي الظفر بعيران، لو أنه قلع الظفر، لو أنه قلع الظفر ولم يعد، يعني لم يعد الظفر، أو عاد مشوها، أو عاد أسود، ففيه ماذا؟ بعيران. وتجب كاملة في كل حاسة، لو أنه فقد شيئا من حواسه كالسمع والبصر والشم والذوق، ففي كل حاسة الدية كاملة. ورجل ضرب رجلا في زمن عمر ففقد سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فحكم عمر بأن له 4 ديات. وكذا كلام، فإذا فقد الكلام فكذلك له الدية كاملة. وإذا فقد بعض الكلام فينظر إلى ما هي الحروف التي ينطقها وما هي الحروف التي لا ينطقها، وتقسم الدية على 28 حرفا، يعني الحروف 28، فينظر إلى ما هي الحروف التي ينطقها فالحمد لله، والحروف التي لا ينطقها له في كل حرف لا ينطقه جزء من الدية، واحد من 28. والعقل لو فقد عقله كذلك له الدية كاملة، ومنفعة أكل بحيث أنه لا صار ما يشتهي الأكل أو صار لا ينتفع به لا يهضمه، ومنفعة مشي صار عاجزا عن المشي، رجلاه موجودتان لكن يعجز عن المشي، ونكاح ومنفعة نكاح بحيث أنه ما يستطيع الوطء، فكذلك فيه ماذا؟ الدية كاملة. قال رحمه الله: ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، يعني رجل بالغ والمرأة كذلك بالغة، يعني يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، يعني ليس فيه شيء لأنه زوجها ومأذون له الوضع، وهذه المرأة يوطأ مثلها، هو لم يعتدي والوضع مباح، فالأذية التي حصلت بهذا الوضع لهذه المرأة هدر. قال: وإلا فجائفة. إيش معنى وإلا فجائفة؟ يعني إذا كان لا يوطأ مثلها لمثله، أما إذا كان لا يوطأ مثلها لمثله كأن تكون صغيرة أو نحيفة جدا، فما ما تقدر على ما تطيق الوطء، فحينئذ يكون هذا الوطء له حكم الجائفة لما خرق ما بين مخرج البول والمني أو ما بين السبيلين. وهذا لقضاء عمر رضي الله عنه. والجائفة كم فيها من الدية؟ ثلث الدية. الجائفة فيها ثلث الدية. هذا الحكم إن استمسك البول، أما إذا فقدت أيضا المرأة منفعة استمساك البول بأن صار بها تلس أو نحو ذلك فالدية كاملة، لأنها منفعة كمنفعة الأكل والمشي ونحو ذلك. قال: وفي كل شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية. فعندنا أربعة شعور، هذه الشعور الأربعة كل واحد فيه دية كاملة. شعر الرأس فيه الدية كاملة لو فقده، والمقصود بفقدانه أنه ما يعود. طيب، وكذلك شعر ماذا؟ الحاجبين، شعر الحاجبين، وكذلك شعر الأهداب، أهداب العينين التي تكون على أشفار العينين فيه الدية أيضا كاملة إذا فقدت كاملة. وكذلك ماذا؟ وكذلك اللحية فيها الدية كاملة. وهذه من المفردات. وهذا لقول علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية. قال رحمه الله: وحاجب نصفها، يعني لو أنه فقد فقط حاجبا واحدا نصف الدية كما هو معلوم، وهدب من الأهداب ربعها، لأن عندنا العلو الأيمن والأسفل والأيسر، عندنا أعلى وأسفل، وشارب حكومة، أما فقدان الشارب ففيه ماذا؟ ففيه حكومة. وما هي الحكومة؟ سيذكرها بعد قليل. قال وما عاد سقط ما فيه، أما لو عاد الشعر كما كان ماذا؟ سقط ما فيه، أي من الدية. قال رحمه الله وفي عين الأعور دية كاملة، يعني الأعور الذي ينظر بعين واحدة، فلو جاء شخص وقلع عين الأعور فكم له الدية؟ كاملة، مع أن العين الواحدة كم فيها؟ نصف الدية. لكن لماذا الأعور له الدية كاملة؟ هذا أولا لقضاء عمر وابنه وعثمان وعلي، أربعة من الصحابة قضوا بذلك، وأيضا لأنه أذهب البصر كله، لأنه أذهب البصر كله. قال وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية، يعني جاء صحيح عينين، يعني جاء صحيح العينين وقلع ماذا؟ قلع عين الأعور. طبعا إذا كان عمدا فالقود فيقاد، فتقلع عين من؟ تقلع عين الصحيح. ولا يكتفى بذلك، بل وعليه أيضا ماذا؟ نصف الدية. هو لو أن صحيح يقلع عين صحيح، فوش عندنا؟ إما القود أو نصف الدية. صحيح يقلع عين صحيح، إما القود أو نصف الدية. أما لو أن الصحيح يقلع عين الأعور فالقود ونصف الدية. لماذا؟ لأنه أذهب بصر الأعور كله، تمام؟ ولا يمكن إذهاب بصره كله، يعني ما يمكن أن نذهب بصر الصحيح لما فيه من أخذ عينين مقابل عين واحدة، وهذا لا يجوز، ما يمكن أن نأخذ عينين بعين. وقد استوفى نصف البصر تبعا لعينه بالقود، فأخذنا الآن نصف بصره، هو أفقد بصر كل بصر الأعور، فالآن أخذنا نصف بصره، ونصف البصر يقابل نصف الدية، باقي إيش؟ نصف الدية. وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته، هكذا، تمام؟ وإن قلع، يعني الآن العكس، يعني الأعور هو اللي جالس يجني على الناس، قبل شوي الأعور هو المسكين، الآن الأعور هو اللي يجني على الأصحاء. قال وإن قلع، يعني الأعور، ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، يعني الأعور ينظر بعينه اليمنى، يعني الصحيحة هي ماذا؟ هي اليمنى، فقلع العين اليمنى لصحيح عمدا، فماذا نصنع؟ الأصل أن العين الواحدة فيها نصف الدية، لكن أوجبنا على الأعور ماذا؟ الدية كاملة. لماذا؟ لأنه هذا الرجل الصحيح قال أنا أريد القود، قلنا ما تستطيع، ما نستطيع أن نقيد هذا الأعور بعينك، لأن ما عنده إلا عين واحدة، وهو ما أفقد إلا شيئا من بصرك، وسيفقد كل بصره، فبما أننا لا نذهب كل البصر لك كل الدية مقابل كل البصر. هذا بهذين القيدين يا مشايخ، إن قلع ما يماثل صحيحته وكذلك إن كان عمدا. أما لو قلع ما يقابل عينه العوراء فخلاص ما في ماله إلا نصف الدية، أو أنه قلعها خطأ فليس له إلا نصف الدية، هذا في العمد إذا قلع ما يماثل صحيحته. قال والأقطع كغيره، يعني هذا الكلام الذي قبل قليل والتفصيل هو في الأعور ونحوه، أما أقطع اليد أو أقطع الرجل كغيره. فلو أن رجلا مقطوعة يده اليمنى فقطعت يده اليسرى فله كم دية، كاملة ولا نصف الدية؟ نصف الدية، بخلاف الأعور. تمام. وكذلك لو قطع هو، يعني الأقطع قطع هو يد صحيح في القود، يعني هو ما عنده إلا يد واحدة زين، وقطع يدا فتقطع يده، بخلاف الأعور. هذا ما يتعلق بديات الأعضاء ومنافعها. والآن نتكلم عن الشجاج. والشجاج هي مشايخ جروح الرأس والوجه، والشجاج هي ماذا؟ جروح الوجه والرأس. قال وفي الموضحة خمس من الإبل. أول شيء نعرف هذه الشجاج. الشجاج عند العرب عشر شجاج، ذكرها كلها ابن بلبان رحمه الله عندكم، عشر شجاج. عندنا الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة بالغين، وعندنا الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه عشر شجاج. أما الموضحة طبعا هي هذه الشجاج العشر، خمس فيها ديات وخمس ليس فيها دية. أما الخمس الذي فيها دية قال وفي الموضحة، الموضحة هي التي توضح العظم أي تبرزه، يعني بحيث أن الجرح يصل إلى ماذا؟ إلى العظم ويتضح العظم، فهذه هي ماذا؟ الموضحة. والهاشمة التي تهشم العظم وتكسره، والهاشمة التي تهشم العظم وتكسره، والمنقلة التي تنقل العظم. أي تنقل العظم، يعني بأن تكسره كسرا أشد من الكسر الأول في الهاشم، حتى كأنه يتغير مكانه، هذه المنقلة سميت منقلة. والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، بأن تكسر كل العظم وتصل إلى، ما تصل إلى الدماغ، تصل إلى جلدة الدماغ. والدامغة بالغين هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقها، تصل إلى الدماغ ولذلك سميت دامغة. هذه الخمس هي الشديدة وهي التي فيها ديات. أما الخمس التي بعدها أخف منها ولا تصل إلى العظم وليس فيها ديات، فعندنا الحارصة. الحارصة هي أخف الشجاج، هي التي تحرص الجلد أي تشقه ولا تدميه، يعني حتى الدم ما يخرج، فهذه إيش تسمى؟ حارصة. فإن خرج الدم سميت ماذا؟ سميت بازلة، سميت البازلة أو الدامية أو الدامعة بالعين. أما الباضعة التي تبضع اللحم أي تشقه، تشق اللحم لكن لا تغوص فيه، فقد تشق شيئا من اللحم، أما لو غاصت في اللحم فهي ماذا؟ هي المتلاحمة. فالمتلاحمة هي التي تغوص في اللحم. والسمحاق هي قشرة رقيقة فوق عظم الرأس تحمي عظم الرأس، هذه القشرة اسمها السمحاق، فإذا وصلت الضربة إلى هذه الجلدة سميت الضربة بماذا؟ بالسمحاق. نشرح كلام المصنف. قال رحمه الله: وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة التي شرحناها قبل قليل فيها خمس من الإبل كما جاء في الحديث، والهاشمة التي شرحناها قبل قليل هي أشد منها ففيها كم؟ عشر من الإبل. والمنقلة عشر، والمنقلة خمسة عشر من الإبل، والمأمومة ثلث الدية. قال: كجائفة. الجائفة مرت معنا قبل قليل في الإفضاء، والجائفة فيها ثلث الدية. والجائفة يا مشايخ أي جرح في الجوف، جرح يكون مثلا في البطن أو في الصدر أو في الظهر، هذا جائفة وفيه ماذا؟ ثلث الدية. هو يريد فقط، هو يريد أن يوضح لك الجائفة كم فيها. لما ذكر أن المأمومة ثلث الدية ذكر لك فائدة أنها مثل الجائفة، فالجائفة فيها ثلث الدية. وكذلك الدامغة فيها ماذا يا مشايخ؟ ثلث الدية. قال: وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. والحكومة هي في الأصل تكون في الأشياء غير المقدرة شرعا في الجنايات، وهذا مثل هذه الشجاج الخمس، مثل الشجاج الخمس، وأيضا مثل قطع اليد الشلاء، تمام، ومثل قلع العين، مثل قلع العين التي لا تبصر أيضا فيها حكومة ونحو ذلك. والحكومة هي أن يقوم مجني عليه كأنه قن كأنه عبد، وهي أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، لا جناية به، هي أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، ثم وهي به قد برئت، أي ثم يقوم مرة أخرى والجناية به وقد برئت، فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية، ثم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية، ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية. كيف؟ يعني هذا الحر أصابته مثلا شجة سمحاق وليست موضحة، لأن إذا كانت موضحة كم فيها؟ 5 من الإبل، لا هذه شجة مثلا سمحاق أو متلاحمة. طيب ينظر هذا حر، طيب لو أننا قدرناه عبدا صحيحا كم قيمته؟ قالوا إذا كان عبد صحيح قيمته 100. طيب لو أنه عبد وفيه هذه الشجة وهذه الضربة كم سيكون؟ قالوا سيكون قيمته 97، فكم له من الدية؟ 3 من الإبل. تمام، 3 من الإبل. هذه الحكومة، وإذا لم تنقصه حال برئ، يعني نحن ننظر يا مشايخ ننظر إلى هذا الحر وهو ليس به جناية، ثم ننظر والجناية فيه لكن بعد ماذا؟ بعد البرء. فإذا لم يتغير نفس القيمة فننظر إلى قيمته حال جريان الدم، حال جريان الدم كم قيمته؟ فننظر إلى النقص. الآن في زماننا هذا ضبط الحكومة صعب جدا، لأنه أصلا ما في رقيق يباعون، وتقدير هذا فيه مشقة، لأن ما تستطيع أنك تضبط القيمة إلا بشيء مماثل، ولا في شيء مماثل الآن. فالقضاة الآن يعني يجتهدون في هذا، أنا سألت مجموعة من القضاة ماذا تصنعون في الأمور التي قال عنها الفقهاء حكومة، ماذا تفعلون؟ فيعني يقدرون تقديرا قريب من الشرع، بحيث أنهم مثلا كان هذا الشيء الجرح مثلا في الوجه 5 من الإبل مثلا موضحة، وهذه الشجة مثلا سمحاق، فما يجعلها 5 من الإبل، يجعلها أقل بقليل. تمام، أيضا بعضهم يحكم بتكاليف العلاج، مثلا العلاج كم يكلف في المستشفى؟ يكلف مبلغ كذا، فيحكم على الجاني بسداد ماذا؟ مبالغ تكاليف العلاج، إذا كانت تكاليف العلاج قريبة من الدية المقدرة أو أقل. الآن يتكلم المصنف عن فصل جديد، قال فصل فصل في العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة. فصل في العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة. في العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة. سيتكلم عن هذه الأمور الثلاث. قال: وعاقلة جان ذكور عصبته. العاقلة تكلم عنهم في قبل ثلاثة فصول تقريبا، وهم الذين يتحملون دية الخطأ وشبه العمد. فمن هم العاقلة؟ بينهم الآن. قال: ذكور العصبة نسبا وولاء. فأول شيء هم ذكور، فالنساء لا يتحملن شيئا من الدية أبدا، إلا إذا كانت المرأة هي التي قتلت عمدا فهي التي تتحمل، غير ذلك هي ما تدخل في العاقلة. الذين يتحملون الدية هم الذكور. قال: ذكور عصبته. العصبة يعني ننظر إلى العصبة، ليس إلى الورثة فقط يا مشايخ، لا، إلى كل العصبة. فنبدأ بأبنائه وأبيه، نبدأ بأبنائه وأبيه وأجداده، نجمع منهم الدية. إن جمعنا منهم ثلث الدية في السنة الأولى الحمد لله، ما استطعنا ننتقل إلى إخوانه ثم إلى أبناء إخوانه ثم إلى أعمامه ثم أبناء أعمامه ثم أعمام أبيه ثم أبناء أعمام أبيه وهكذا حتى نجمع الثلث، وفي السنة الثانية كذلك، وفي السنة الثالثة كذلك، سواء كانوا عصبة نسب أو عصبة ولا. قال: ولا عقل. ما هو العقل يا مشايخ؟ الدية. قال: ولا عقل على فقير. فالفقير لا يتحمل شيئا من الدية، فإذا كان فقيرا نتركه ونتجاوزه إلى غيره. ولا عقل على فقير وغير مكلف. فكذلك غير المكلف، المجنون والصبي لا يؤخذ منه شيء من الدية، ولو كان هذا الصبي غنيا. وكذلك قال: ومخالف دين جان، كأن يكون الجاني كافرا وقريبه مسلم، لا يؤخذ من المسلم. قال: ولا تحمل. إيش معنى ولا تحمل؟ أي العاقلة، أي العاقلة لا تحمل عمدا. فالعاقلة لا تتحمل قتل العمد، فقط تتحمل قتل الخطأ وشبه العمد. ولا عبدا يعني لا تتحمل قتل العبد. فلو أن رجلا قتل عبدا هل العاقلة تتحمل؟ لا تتحمل. لماذا يا مشايخ؟ لأن قتل العبد إتلاف مال، وإتلاف المال من يتحمله؟ المتلف. إتلاف المال يتحمله المتلف، فالعاقلة لا تتحمل قتل العبد. قال: ولا صلحا. ايش معنى ولا صلحا؟ يعني قالوا لرجل: أنت القاتل، أنت قتلت قريبنا خطأ مثلا أو شبه عمد. طيب، قال: لا، لست القاتل. قالوا: بل أنت القاتل وعندنا شهود وسنذهب إلى المحكمة. قال: لا تذهبوا إلى المحكمة ولا أريد مشاكل، أنا أعطيكم مبلغا من المال ولا أريد المشاكل. قالوا: طيب، كم تعطينا؟ قال: أعطيكم كذا وكذا من المال. هل العاقلة تتحمل هذا المبلغ؟ ما تتحمل، لأن هذا صلح بينه وبينه. كذلك قال: ولا اعترافا. يعني جاء الشخص واعترف، قال: أنا الذي قتلت صاحبكم خطأ أو شبه عمد. وقالوا والعاقلة تقول: لا، أنت لست القاتل. العاقلة تنكر. فهل العاقلة تتحمل؟ لا، ما تتحمل، لأن هذا القتل ثبت بماذا؟ ثبت بالإقرار، والعاقلة تنكر هذا القتل. أما لو أن العاقلة صدقته فتتحمل، وكذلك من باب أولى إذا ثبت القتل ببينة بشهود فالعاقلة تتحمل لا شك، لكن لو أن القاتل جاء وقال أنا الذي قتلت والعاقلة تقول لا أنت ما قتلت، قال لا أنا الذي قتلت وأنتم تتحملون الدية، فما يتحملون. قال ولا ما دون ثلث الدية، فالذي أقل من الثلث يتحمله من؟ الجاني، ولو كان خطأ أو شبه عمد. فالعاقلة تتحمل ما زاد على الثلث. والآن سيتكلم عن كفارة القتل، فقال وقال ومن قتل نفسا محرمة، أي نفس تقتل وهي معصومة الدم غير عمد، فالعمد يا مشايخ ليس فيه كفارة، فكفارة التوبة النصوح، بل وقع خلاف بين السلف رحمهم الله هل القاتل له توبة أم ليس له توبة، والجمهور على أنه له توبة. قال ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه، أي شارك في القتل، فعليه الكفارة، وهي ككفارة الظهار، ككفارة ظهار. وكفارة الظهار إيش هي مشايخ؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال إلا أنها لا إطعام فيها، هذا الفرق، كفارة الظهار فيها إطعام وكفارة القتل ليس فيها إطعام. قال ويكفر عبد بالصوم، ويكفر عبد بالصوم، فالعبد لا يملك المال فيكفر بماذا؟ بالصوم. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن القسامة، فقال والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وهي لا تكون إلا في القتل، لا تكون في الطرف ولا في الجرح. القسامة صورتها يا مشايخ أن يكون هناك قتل وليس هناك شهود، وليس هناك شهود، لكن يغلب على الظن أن القاتل هو من؟ هو فلان، فيأتي أولياء الدم ويقسمون 50 يمينا، يحلفون 50 يمين بأن القاتل من؟ بأن القاتل فلان، وبأن الذي قتل صاحبهم هو فلان. فإذا أقسموا 50 يمينا فيقتص من من؟ من هذا القاتل. والقسامة على خلاف القياس، لأن اليمين صارت من من؟ من المدعي، وليس عنده بينة. قال وإذا تمت شروطها، وإذا تمت شروط إيش؟ القسامة. وشروطها 10، وشروط القسامة وشروط صحتها 10. الشرط الأول اللوث، اللوث، وهو العداوة الظاهرة، اللوث وهو العداوة الظاهرة، بأن يكون هذا الشخص ذهب إلى قوم بينه وبينهم ماذا؟ عداوة معروفة، هذه القبيلة وهذه القبيلة بينهما عداوة قديمة ومعروفة، فلو أن رجلا ذهب إليهم وقتل هناك فغالب الظن أنهم قتلوه هم للعداوة. أما إذا لم يكن هناك لوث ولم يكن هناك عداوة فهذا ما يدخل في القسامة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تكليف القاتل بأن يكون القاتل مكلفا. الشرط الثالث إمكان القتل منه بأن يكون هذا القاتل ليس مريضا مثلا وليس مقعدا ما يستطيع المشي، وأيضا بأن يكون موجود في ذاك الوقت في وقت القتل. لما حققنا وجدنا أن القاتل الذي يزعمون كان مسافر أصلا فلا يمكن أن يقتل، فلا قسامة. الشرط الرابع وصف القتل في الدعوة. كل واحد وهو يحلف من هؤلاء الذين سيحلفون يصفون القتل، يقولون قتله بمسدس، قتله بحجر، قتله بسيف، قتله بسكين، طعنه أو نحو ذلك. الشرط الخامس طلب جميع الورثة. طلب جميع الورثة بأن جميع الورثة يجتمعون ويطالبون بهذا، يطالبون بالقسامة وبالقود. الشرط السادس اتفاقهم على الدعوة، كلهم يتفقون على هذه الدعوة. الشرط السابع اتفاقهم على القتل. والشرط الثامن اتفاقهم على عين القاتل. فلو أن أحد أولياء الدم قال القاتل زيد والآخر قال القاتل عمرو، خلاص لا عبرة بهذه القسامة. الشرط التاسع كون فيهم ذكور مكلفون. فلو أن المقتول لا يرثه إلا النساء فلا قسامة، لأن هذه الأيمان تؤخذ من الرجال. الشرط العاشر والأخير كون الدعوة على واحد معين. أما لو قالوا الذي يظهر لنا أن الذي قتله إما فلان أو فلان أو فلان، أحد الثلاثة، أكيد نحن متأكدون أن أحد الثلاثة هو الذي قتل صاحبنا، بس مين ما ندري، تسقط القسامة لا عبرة بها. فإن توفرت هذه الشروط العشرة يأتي الحكم. قال وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين. يعني ننظر إلى العصبة، ننظر إلى العصبة الذين يرثون بهذين الشرطين، يعني لا ننظر إلى كل العصبة، يعني ابن العم البعيد ما يحلف لوجود الأخ مثلا، وكذلك ليس كل العصبة، لا، العصبة الوارثين الذكور منهم. فالزوجة تحلف ولا ما تحلف؟ ما تحلف. الزوج يحلف ولا ما يحلف؟ ها؟ ما يحلف، ليس عصبة. البنت والأخت والأم يحلفن؟ ما يحلف. الأخ لأم يحلف؟ ما يحلف، ليس عصبة. لكن من الأبناء يحلفون، الإخوة إن كانوا يرثون يحلفون، الأب، وهكذا. عفوا يا مشايخ، في إشكال هنا في عبارة المصنف، قوله بأيمان ذكور عصبته الوارثين، بذكور عصبته الوارثين، هذا فيه نظر، ليس العصبة. الأولى أن يقول بأيمان ذكور الوارثين، لأن الزوج يدخل الآن، تذكرت، واضح يا مشايخ؟ قوله بأيمان ذكور عصبته الوارثين، قوله عصبته فيها إشكال، فيدخل من؟ يدخل جميع الورثة الذكور، فالزوج يدخل لكن الزوجة ما تدخل. قال فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر. فلو كان الأبناء عددهم 50 كل واحد يحلف كم؟ كل واحد يحلف يمين. عددهم 5 كل واحد يحلف كم؟ 10 أيمان. ما في إلا واحد كم يحلف؟ هو نفسه يحلف 50 يمينا. قال كل بقدر إرثه ويجبر كسر. فلو كان عندنا ابن وزوج، الزوج كم له؟ كم ميراثه؟ الربع. كم ربع 50؟ 12.5. فكم يحلف من يمين؟ 13 يمينا يجبر الكسر. والابن يحلف 38 يمينا. 38 يمينا. فإن نكلوا يعني ما حلفوا، قالوا لن نحلف، أو ما أكملوا الحلف، حلفوا 10 أيمان ثم ما أكملوا، فإن نكلوا أو كان الكل نساء، كان الجميع نساء ما في ذكور، حلفها مدعا عليه وبرئ. فالمدعى عليه الذي قالوا أنه هو القاتل، مثلا النساء قالا أن القاتل فلان، فيحلفها المدعى عليه، يحلف 50 يمينا ويبرأ. وإلا وأما إذا لم يحلف المدعى عليه لزمته الدية، إذا لم يحلف لزمته الدية. وإذا تمت الشروط يا مشايخ، الشروط 10، وحلف الورثة 50 يمينا، فما الحكم؟ القصاص. لكن القصاص يرجع حقه لجميع أولياء الدم، واضح؟ يعني القسامة الأيمان 50 يحلفها من؟ الذكور فقط. فلما حلف الذكور الآن وجب القصاص، وجب القصاص، لكن الآن يرجع الحق للجميع اللي هم الذكور والنساء. فلو جاءت امرأة وعفت فيعفى عنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.